أحب أن أذكر بعض المهمات في أمر الجهاد. المهمة الأولى: الجهاد في الشريعة من باب الوسائل، ليس الجهاد من باب الغايات. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ورياء وحمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ونص على أن الجهاد من باب الوسائل للغايات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر هذا العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد، ونقله عن ابن دقيق العيد الحافظ بن حجر رحمه الله جميع أئمة المسلمين. فالجهاد إذن مشروع من باب الوسائل لا من باب الغايات. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه أن ما شرع من باب الوسائل إن كان نافعا اتخذ وإلا ترك، بخلاف ما شرع من باب الغايات. لأنه إذا كان هذا الحكم الشرعي مشروعا وسيلة لإعلاء كلمة الله، فإذا كان اتخاذه يعلي كلمة الله فإنه يتخذ وإلا يترك. فالشريعة لا تتشوف إلى سفك الدماء ولا إلى إزهاق الأنفس لذاتها، لذلك جاء في الشريعة أخذ الجزية. هذا مما يدل على أن الشريعة لا تريد سفك الدماء ولا إزهاق الأنفس لذاتها.